العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع 21 معرفة الموضوع، حديث الموضوع، هذا شر أنواع الضعيف، لأن من الحديث ثلاثة أنواع: الصحيح والحسن والضعيف. بل يمكن أن ندمج الحسن والصحيح فنقول المقبول والمردود. المقبول الصحيح بنوعيه، والحسن بنوعيه، والمردود الضعيف بأقسامه، وأسوأ أنواع الضعيف هو الموضوع. لذلك هذا الحديث الموضوع، يعني في زمن رسول الله ما كان في أحد يضع أحاديث، لكن بعد وفاة رسول الله ومضى على ذلك فترة، فبدأ أعداء الإسلام يضعون بعض الأحاديث على رسول الله كذبا وزورا. ولكن الله عز وجل جعل في هذه الأمة من يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغارين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أن الله عز وجل حفظ هذه الشريعة. عند شريعة موسى لم يتكفل الله بحفظها التوراة، كذلك شريعة عيسى الإنجيل لم يتكفل الله بحفظه، وكذلك شريعة داود لم يتكفل الله بحفظها، ولذلك حصل فيها تغيير وتدليل، ولم تكن عامة للناس جميعا، بل كانت في فترة من الزمن وفي مكان ضيق. أما شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها عامة لجميع البشر وللأحمر والأسود والعرب والعجم والإنس والجن، وهي عامة في جميع أنحاء الكرة الأرضية، ولذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن يحفظها من التغيير والتبديل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. وهذا من فضل الله عز وجل، لأنه لا يوجد نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رسول إلى العالمين إلى قيام الساعة. ولذلك اقتضت حكمة الله أن يحفظ هذا القرآن وأن تحفظ هذه الشريعة. أما شريعة موسى التوراة فحرفت ووزيت وبدلت، كذلك شريعة عيسى حرفت وغيرت وبدلت. هذا سموه، لذلك ما سموه دين عيسى دين قسطنطين تبع النصارى، لأن هذا قسطنطين غير وبدل في دين النصارى ما شاء. وأما في ديننا فلم يستطيع أحد أن يغير أو يبدل، مهما قام الناس جميعا لكي يطعنوا في هذه الشريعة فهي باقية لدوام الليل والنهار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ذلك اللي بتشوفوه يقول دائما بكتبوا كتابات معاصرة جديدة ويحاولون أن يطعنوا في الإسلام، وإنما مثلهم كمثل قول الشاعر: كناطع صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيد. بتكسر قرونه وبيتم مثل الجبل، على جبل إذا إجا مثلا خروف او غزال او ماعز بتكسر الجبل، ان تكسر قرونه. وهكذا اعداء الاسلام تتكسر قرونهم ويبقى الاسلام صحيحا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لكن هذا عم يبين انه هو جرثومه فتاكه عدو من اعداء الاسلام، مثل ما بين هلا ابو بريص اللي هو سامي الابرص. ليش الرسول قال انه إذا ضربت ضربة واحدة قتلت إلى 100 حسنة؟ شو سوى؟ نفق في نار إبراهيم، وإن كان ما بتعمل له شيء، هو حيوان ضعيف، لكن عم يأرجي إنه نفسيته عاطلة. لذلك في ناس نفسيتهم عاطلة بيحاولوا أن يطعنوا في الإسلام ولكن لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. لذلك انما عم يأذي نفسه انه هو جرثومي كتافي يريد ان يؤذي المسلمين وان يغير في الاسلام ولم يستطيع الى ذلك الجميل. نعم. النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع. قال أما في اللغة الموضوع فهو الملصق، وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه، عندما يجزى عليك البيتين. المختلق المصنوع على ذلك شواهد كثيرة، موضوعات كثيرة، لذلك بالمئات بل بالألوف وضع الناس أحاديث، ولكن لها الجهابذة النقاد الذين يبينونها للناس. منها يعني كيف يعرف الوضع؟ إقرار واضعيه على نفسه. في ناس وضعوا بعض الأحاديث على رسول الله ثم تابوا إلى الله توبة نصوحة فذكروا ما فعلوا، هذا إقرار من واضعه. ذلك بواضع إن والله أنا كنا لذلك كثير أربان يقولوا إنه إذا علمتهم كلمة يضعونها على رسول الله ويثبتونها عنه. لذلك قالوا إنه الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما قاله فهو جميل، وليس كل جميل قاله رسول الله. مو كل ما لقينا عبارة حلوة فلما نقول نزل النبي، ما بيصير، لأن عم نزل عليه. فالرسول كل ما قاله من الأحاديث فهو جميل جميل، ولكن ليس كل كلمة جميلة قالها رسول الله حتى تسند إليه. لذلك لا يجوز إذا وجدنا عبارة جميلة نقول والله هي تصلح أن يكون حديثا، لذلك قال رسول الله كذا، نحن نزيل كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ترون أحيانا من أحاديث سواء كان إسناد ضعيف أو في إسناد وضع قد تكون فيها جمل جميلة، لكن لا يجوز إسنادها إلى رسول الله. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الأحاديث حتى الضعيفة أحيانا قد تكون فيها كلام جميل، ولكن كون ما ثبت إسنادها إلى رسول الله لا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله، وإنما نقولها كحكمة. ولو قال في الدروس أو في على المنبر، أنا كنت أحيانا أقول بعض أشياء من هذا النوع، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الجد ليس بالهزي، من تركه من تأبار قصمه الله، ومن ترى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرب، لا تنقضي عجائبه، لم تنتهي الجن لسمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. صفات القرآن موجودة في هذا الكلام، لكنه رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب وفي الدمدي الحارث الأعور وهو ضعيف جدا، ولذلك لا نقول قال رسول الله ونذكر هذا الكلام كحكمة. مثلا بادلوا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مصيا أو مرضا مصيدا أو هرما مصيدا أو موتا مجهدا أو الدجال في شب غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. كمان ما سبب إسناده إلى رسول الله، لذلك نقوله كحكمة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لم يسقط إسناده إلى رسول الله، والمعنى طيب والكلام جيد، فنقوله كحكمة ولا نقول قال رسول الله حتى لا نقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا بيأخذوا بعض الأحاديث من الواقع، بيجوا بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم بأيدي نسائكم فبطن الأرض خير من زعيها. ما ثبت هذا عن رسول الله، وإن كان المعنى من الواقع صحيح، فلذلك كيف بكم إذا فسق شبابكم وتقى نساؤكم؟ كل أي من الأحاديث الضعيفة التي لم يثبت إسنادها إلى رسول الله وإن كان فيها شيء من الحكم والكلام الجيد، فلا نقول قال رسول الله، وإنما نذكره على سبيل الحكمة وهو كلام طيب لا بأس بأن يسمعه الناس. إذن أول شيء نعرف الحديث الموضوع بإقرار الواضع، هو كان من الوضعين تاب إلى رب العالمين وذكر عن نفسه أنه كان وضع كذا وكذا تحذيرا للأمة عما وضع. قالا أو حالا، ثم قالا أو حالا، يعني إما بقوله أو الحال بين أنه هو زاد على ذلك أو كذا، هو كأن يحدث عن شيخ ثم يسأل عن مولده ويذكر تاريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده. يقول بني عن شيخ الدانك، أنت هذا الشيخ ما قبل ما يولد هو شلون أنت عنه؟ فهذا يعرف بالقرينة، يعرف بالتاريخ، فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع، هذا إقرار الحال. أما إقرار القول فهو كاعتراف نوح بن أبي مريم أنه وضع في فضائل القرآن سورة سورة كما تراه في الموضوعات. هذا نوح بن أبي مريم وضع حديث في فضائل السور من أول القرآن لآخره 114 سورة، وضع لفضائل ما لم تنفعي، ولذلك أقر بوضعه لهذا الحديث. وأن القرآن الكريم كله مفضل، لكن ورد في بعض السور فضائل ليست لغيرها، مثلا فاتحة الكتاب أم القرآن، ورد في فضله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد ومعه أبو سعد بن المعلى، فقال له ألا أخبرك على أفضل سورة في القرآن؟ لما وصل لباب المسجد قال يا رسول الله لقد قلت لي كذا، قال له فاتحة الكتاب، إنه أي أفضل سورة في القرآن الكريم؟ كذلك أفضل مثلا آية في القرآن آية الكرسي، جاء فضائل مثلا سورة البقرة وآل عمران يؤتى يوم القيامة بالقرآن وآله الذين كانوا يعملون به تخدمه، سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ورد فضائل مثلا في بعض السور مثل تبارك إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. ورد عن فضائل قل هو الله أحد أنها تعدل سورة القرآن، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قال رسول ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، قل يا أيها الكافرون أنها تعدل روع القرآن. هذه السور ورد فيها أحاديث صحيحة في فضلها، لكن مو معناتها كل السور في القرآن 114 ورد حديث صحيح في فضائلها. فنوح بن أبي مريم ذكر حديثا موضوعا في فضائل سور القرآن كلها، ولكنه أقر بعد ذلك بأنه وضع. أما إقرار القول فهو كاعتراف نوح بن أبي مريم أنه وضع في فضائل القرآن سورة سورة كما تراه الموضوعات، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، فلا يعقل أن يقول حديثا ويلحن فيه، فلذلك قالوا مثلا بحديث الناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. هذا ذكره في كشف الخفاء الشيخ إسماعيل العجلوني، وقال قال الشراني مفترى ملحون، مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذب عليه وملحون باللغة العربية، أن هذا استثناء تام موجب، والاستثناء التام الموجب يجب فيه النظم، ما استثنت إلا مع تمام ينتظم وبعد نفي أو كنفي ينتخب إتباع ما اتصل. فهذا من المستثنى، موجود المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء، فينبغي أن يكون منصوبا الناس كلهم هلك إلا العالمين لو ثبت، ولكنه لغة غير صحيح، ومعنى لما يقول المخلصون على خطر عظيم، إذا كان المخلصون الذين هم خلاصة البشر على خطر عظيم، فمن ينجو من هذه الأمة؟ لذلك معناه صحيح، لغة صحيح، مفترى ملحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من جملة الأمور التي يعرف بها وضع الحديث ركاكة ألفاظه، إذا كان لا في فصاحة ولا في بلاغة وألفاظ ركيكة، هذا مما يعلم به وضع الحديث أيضا. وفساد معناه مخالف للشريعة الإسلامية، أو مجازفة فاحشة، من قرأ سورة الفاتحة بنفس واحد دخل الجنة. شغلة بسيطة، واحد نفسه طويل يراره وبعدين فات على الجنة. الجنة بدأ أعمال من صوت نراه، لذلك هذه مجازفة شديدة من صحيحة مخالفة للشرع، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. يعني متى موجدنا حديث مخالف للقرآن مخالف للسنة الصحيحة، فهذا دليل على وضعه. في عندي تعليق طبعا كان عنده موجود، نقل السيوطي في التدريب موجود، نعم، عن ابن الجوزي قال ما أحسن قول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. لا شك هذا يخالف الأصول الإسلامية عقلا مخالف للعقل، أنا عقل مو أي عقل، العقل السليم العقل الصحيح، ويخالف المنقول ما نقل عن رسول الله أو ما نقل في كتاب الله، ويناقض أصول الشريعة، إذا ليس هذا دليل على وضعه. قال ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. يعني دينا حديث دورنا عليه، دورنا بالكتب الستة، ما لقينا لا بخاري لا مسلم أبو داود ترمذي النسائي ابن ماجه، دورنا بالمسانيد ما في، دورنا بالأجزاء ما في، المعنى هذا غريب. وكون غريب ليس في الكتب الإسلامية وفي الدواوين المشهورة دليل على وضعه، لذلك كمان هذا يناقض الأصول. نعم، فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه. قال رسول الله يوم الأربعاء يوم نحس مستمر، ما أصله هو تمام. لو دورنا بكل كتب السنة والدواوين والمساليب والأجزاء فلا نجده، فلذلك معناها هذا ليس له أصل، موضوع. يوم صومكم يوم نحركم لا أصل له، وإنما أخذوه من الواقع. سنة من السنين مثلا وجدوا أنه إمتى صمنا يوم الاثنين، إمتى صار عيد الأضحى يوم الاثنين، لأي واحد أنا قاعدة يوم صومكم يوم نحركم، لا أصل له، لا وجود له في كتب السنة ودواوين الإسلام. فإذا ذكروا على سبيل البيان ما في مانع، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. هذول الرعاع الأحداث والطغام، اللي هي الشباب بدهم يعملوا حالهم فنانين في الإسلام. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه اللي نقله رجل مشهور معروف يعني، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. لأنه مسيح الحديث عن أي شخص، لذلك في ناس يجوا على البساطة على البركين بيشوف واحد عامل لفة كثيرة ولحية كثيرة وهو عامي لا يعرف من العلم شيئا، بيكون حافظه في حديث موضوع، بيقوم هذا مسكين ما بيعرف بالعلم وما بيتحقق وبيتأكد ولا بيسأل، بيجي قال رسول الله كذا. ولذلك يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: لم نرى في الصالحين أكذب منهم في الأحاديث. قال الإمام النووي في شرح مسلم: يجري الحديث على ألسنتهم ولا يتعمدونه. يعني من بساطة اسم شيخ خلص يكون سمعان شيخ داعي مصحيح الروح مباشرة. لكن طالب العلم إذا سمع يروح يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك ما بيجوز ياخذ الحديث عمن هب وعمن دب ودرج وعمن هب من الناس. نعم. نرجع لفوق: والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة لسانه قال: قيل يا رسول الله مما ربنا، شوف على الحديث الموضوع أدرعكم جنبي، قال: من ماء مسجور، لا من أرض ولا من سماء، خلق خيلا وأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. العمشو العزيزة ده قال: الله خلق نفسه من عرق الخيل. هذا أولا مكذوب على رسول الله وفي العقيدة مخالف لشريعة الإسلام. رواه الجورقاني في الأباطيل، إلى كتاب الموضوعات الجورقاني، عنكم هنا جاي مكتوب الجوزقاني عنكم، وغلط ملعب اللي جاي وين عنكم الله، هذا لبيه جوية ثانية. ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات، والحاكم كما في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للبيوطي، قال الجورقاني: هذا حديث موضوع باطل كفر. شو قال خلق نفسه من عرق الخيش والكلام ده؟ لا أصل له عند العلماء. وقال الحافظ بن حجر في اللسان: حديث موضوع وضعه بعض الزنادقة ليشنع به على أصحاب الحديث في روايتهم المستحيل، فحمله بعض من لا عقل له ورواه، وهو مما يقطع ببطلانه شرعا وعقلا. وانظر تنزيل الشريعة 134 نتكلم عليهم هناك كمان. ومنهم يعني الوضعون متعبدة يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. شوفوني ما بعد ذلك، كمثل ميسرة ابن عبد ربه، وقد روى العقيلي في الضعفاء بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي، قال: قلت لميسرة ابن عبد رب ابن عبد ربه في هذا الحديث الذي حدث فيه في فضائل القرآن، إيش هو؟ يعني ما هو؟ قال: هذا وضعته أرغب الناس في القرآن. ما شاء الله، حط حديث موضوع مشان ترغيب في فضائل القرآن. فقلنا في الصحيح ما يغني عن الضعيف. نرجع لفوق: وهؤلاء طائفة من الكرامية. شوفوا عندكم هنا بالتعليقات في غلط، عند الكرامية حطوا في رقم، شو مكتوب عندكم الرقم؟ لا، شو الرقم اللي بعده؟ وين الكرامية؟ من الرقم؟ ها؟ ثلاثة. فهذا ثلاثة سووه على فوق قديش تبع الكرامية؟ اثنين، سووا اثنين. كرامية فوق اثنين وتحت ثلاثة سووا اثنين. الكرامية بتشديد الراء قوم من المبتدعة نسبوا إلى أحد المتكلمين واسمه محمد بن كرام السجستاني، وقولهم هذا مخالف لإجماع المسلمين وعصيان للحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني، مو محمد أبو الجويني، صلحوا عنكم محمد أبو الجويني، سوى أبو محمد الجويني، أبو محمد الجويني، وقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، لأن إمام الحرمين ووالد إمام الحرمين، هذا أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، والد إمام الحرمين اسمه عبد الله بن يوسف، هذا أبو محمد عبد الله بن يوسف، وفاته 438، بينما ابن إمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف، وفاته 478، إمام الحرمين. أما هذا نحن هنا عنا والد إمام الحرمين عبد الله ابن يوسف أبو محمد، وفاته 438. وقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بتكفير من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى ذلك، أي متقصد، عالما بافترائه وهو الحق. وفي تعليق عندي أن كان الكلام في ذلك بحث، فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد نقله ذلك عن الجويني: لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده، مو أبوه بتكفير من كذب، الابن إمام الحرمين ضعف هذا قول والده، ومال ابن المنير إلى اختياره ووجهه بأن الكاذب عليه تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر، إذا فعل ذلك واستحله فهو كافر، والحمل على الكفر كفر، وفيما قاله نظر لا يقوى، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك، إذا اعتقد حل الكذب على رسول الله يكفر، وأما كذب على رسول الله ولا يعتقد حل ذلك يفسق فهو فاسق وظالم. نرجع لفوق عند الكرامية وغيرهم: وهم من أشر ما فعل، عندكم شلون في رقم بقى، صلحوا هذا من أشر تحت، قديش رقم من أشر فوق؟ مين؟ شو متعب فينا من أشر؟ نقل السبكي الطبقات الكبرى من الكبرى، ولا شو عندكم مكتوب الجود؟ هكذا يعني بس حطوا الرقم عليها يكون مقابل لفوق وتحت. لما يحصل بضررهم من الغرة، عندكم من الغرر ما؟ ما نشي غرر غرة بيجوز فيها، على كثير ممن يعتقد صلاحهم ويظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. يعني عامل حاله ساعدين ومنظوم وكذا وبيكذب على رسول الله. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم، يعني في كتبهم، عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه، ذلك هذا من الأحاديث المتواترة، بل من أشهر الأحاديث المتواترة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال بعض هؤلاء الزهلة يعني بالسنة أو بالصلاح والتقوى، نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له، يعني كذبنا مشان خاطر النبي. الفرق بين الكون، شوف الفرق بين كذبنا عليه أو كذبنا له. تعقب ذلك الحافظ بن حجر في النكت قائلا: وهو جهل منهم باللسان لأنه كذب عليه في وضع الأحكام، وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، وهو مطبوع في ثلاث مجلدات لكن طبعا رفيئة سفينة مو جديد، غير أنه يعني ابن الجوزي رحمه الله اشتهر بالوعظ، كان واعظا مؤثرا يجتمع في درسه في الوعظ ألوف البشر، وله تأثير عظيم في الوعظ، ولكن في الوعظ كان يتساهل، فقد يأتي في الوعظ بأحاديث ضعيفة بل ربما أحيانا بأحاديث موضوعة. فذلك بتفسيره زاد المسير في علم التفسير تساهل في الحديث، فقد أورد بعض الأحاديث عن الحاكم في المستدرك موضوعة إلا أنه صححها الحاكم فاستشهد بها، ولما ألف كتابه الموضوعات تشدد زيادة عن اللزوم حتى حكم في حديث هو في صحيح مسلم بأنه موضوع. لذلك يعني بده نظر، لذلك يعني مهما كان الرجل عالم لا بد من النظر في كتبه، ما في عندنا كتاب يخلو من الملاحظة عليه مهما كان شأنه. فذلك ما من كتاب إلا وعليه ملاحظات، إلا كتاب الله عز وجل الذي تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وطبعا كلام الرسول اعتبار النبي معصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس أدخلوا في كلام رسول الله أحاديث موضوعة كذلك، أما القرآن لا يمكن أن يكون فيه آيات موضوعة لأنه كلام الله، أما كلام الرسول كلام بشر، ولذلك دخل فيه بعض الأحاديث الموضوعة. فقال ابن الجوزي قال: غير أنه أدخل فيه ما ليس منه. من أجل هذا صنف على كتابه العلامة السيوطي كتابا سماه التعقبات على الموضوعات، مطبوع قديما ويعمل على إعادة تنقيحه وتحقيقه أخونا مشهور حسن سلمان سلمه الله. هذا يعني بدي حقق الكتاب. نرجع نقول: وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتج إليه. في تعليق قولي في عندكم في تعليق قولي ألف الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي كتابا كبيرا. عبد الرحمن بن علي بن الجوزي أبو الفرج جمال الدين، وفاته 597 هجري، 597. ألف الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي كتابا كبيرا في مجلدين. هذا عم يقول الحقيقات أحمد شاكر كلام من زمان، مجلدين بعدين طبع في ثلاث مجلدات لكن طبعا رديئة سقيمة. جمع فيه كثيرا من الأحاديث الموضوعة، أخذ غالبه من كتاب الأباطيل. هذا الأباطيل للزورقاني، عنكم جوزقاني يمكن، سوى الزورقاني بالراء فبضم الجيم للزورقاني. هذا الزورقاني اسمه الحسين ابن إبراهيم، وفاته 543. الحسين ابن إبراهيم الزورقاني وفاته 543 كتابه اسمه الأباطين يعني الموضوعات. فابن الجوزي أخذ كثيرا من الأحاديث من هذا الكتاب الأباطين للبورقاني. الوداع وفاته 543 هو 597 ولكن أخطأ في بعض أحاديث انتقدها عليه الحفاظ. قال الحافظ ابن حجر غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا، وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا، عكس الضرر بمستدرك الحاكم فإنه عنكن فبانه أو لشمتوعكم فإنه فبانه فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحا. يعني الحاكم تساهل في كتاب المستدرك حتى في كثير من الأحاديث صححها وهي موضوعة، ابن الجوزي تشدد حتى في بعض الأحاديث الصحيحة قال عنها موضوعة بعكس بعضهم. لذلك في حديث تبع تعليم النسوان انه لا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور، هذا ابن الجوزي جابه في كتابه زاد المسير في علم التفسير لانه رواه عن الحاكم قال وصححه الحاكم وهو موضوع الحديث. نعم. اذا فانه يظن ما ليس بصحيح صحيحا، ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين. الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين كتاب المستدرك بده اعتناء بده انتقاد، وكذلك الموضوعات ابن الجوزي يحتاج الى انتقاد. فان الكتابين في تساهلهما عدم الانتفاع بهما الا لعالم بالفن، يعني واحد عالم بمصطلح الحديث وتراجم الرجال يستطيع ان يحكم على الحديث بالصحة والحسن والضعف، فلا بأس بأن يقرأ كتاب الحاكم وكذلك الموضوعات ابن الجوزي، لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه التساهل. وقد لخص الحافظ السيوطي كتاب ابن الجوزي، عنكم ابن ما فيه ابن ما هي كتاب ابن الجوزي، كلمة ابن ناقصة عندكم في الكتاب يعني. وتتبع كلام الحفاظ في تلك الأحاديث وخصوصا كلام الحافظ ابن حجر في تصانيفه وأماليه. مين؟ السيوطي رجع إلى ابن حجر في كثير من هذه الأحاديث في مصنفات ابن حجر العسقلاني وأماليه، ثم أفرد الأحاديث المتعقبة في كتاب خاص وهما اللآلئ المصنوعة وزيل اللآلئ المصنوعة. لذلك هذا كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للحافظ السيوطي أحسن من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، لأنه هو استدرك على ابن الجوزي في بعض الأشياء. وألف ابن حجر كتاب القول المسدد في الذب عن المسند، مسند أحمد بن حنبل، أي مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ذكر فيه 24 حديثا من المسند جاء بها ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بذلك، ورد عليه ابن حجر ودفع قوله. ثم ألف السيوطي ذيلا عليه سماه الذيل الممهد، ذكر فيه 14 حديثا أخرى كتلك من المسند، ثم ألف ذيلا لهذين الكتابين سماه القول الحسن في الذب عن السنن، كمان السيوطي هذا. أورد فيه 124 حديثا من السنن الأربعة، أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه. حكم ابن الجوزي بأنها موضوعة ورد عليه حكمه. ومن غرائب تسرع الحافظ ابن الجوزي في الحكم بالوضع أنه زعم وضع حديث في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة مرفوعا إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. رواه أحمد في المسند رقم كذا وهو في صحيح مسلم. وهذا حكم عليه السيوطي مين؟ ابن الجوزي بالوضع. فأخطأ ابن الجوزي في هذا. وقد حكي عن بعض المتكلمين هذا شهد ما خلصيت. قال ابن حجر في القول المسدد ولم أقف في كتاب الموضوعات ابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة منه. يعني بالبخاري ومسلم هذا الحديث تبع مسلم اللي حكم عليه بالوضع ابن الجوزي. طبعا هذا يعني كان حياة رفضي انه حديث صحيح مسلم يقول عنه موضوع. في عندي هون تعليق انا. وذكر مسلم قبله باسناد اخر عن ابي هريرة بلفظ صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس كناية عن الظلم، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذا مجنب الحديث الثاني اللي حكم عليه بالوضع ابن الجوزي وهو شاهد لهذا. قال الحافظ التهذيب وزعل ابن الجوزي فأورد الحديث من الوجهين في الموضوعات وهو من أقبح ما وقع له فيها في الموضوعات، فإنه قلد فيه ابن حبان من غير تأمل. وختم الحافظ ابن حجر في القول المسدد كلامه على هذا الحديث بقوله فلقد أساء ابن الجوزي بذكره في الموضوعات حديثا من صحيح مسلم وهذا من عجائبه، من عجائب ابن الجوزي. نرجع لفوق. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، ما شو ما في حديث موضوع فيه. وهذا القائل لآل إنه ما في حديث موضوع، إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، إلا حتما في أحاديث موضوعة. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي. هوني عندي تعليق على هذا الحديث أورده ابن تيمية في منهاج السنة بصيغة التمريض يعني ورؤيا، فقال وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي، فإن كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذبا فقد كذب عليه. قد نسب هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصغاني في مقدمة الموضوعات قائلا وفي بعض طرق الحديث كذا، فسكت عنه الغماري في الابتهاج لتخريج أحاديث المنهاج. قد قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث المنهاج لا أصل له هكذا. وقال ابن المنقذ في تخريج البيضاوي هذا الحديث لم أره كذلك. وقال السكي في شرح المنهاج وعلم أن هذا الحديث لا يعرف ويشبه أن يكون موضوعا، وأقره المحلي في شرح جمع الجوامع. وقال الحوت البيروتي في أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لم يعلم أنه حديث، ولكن قال الزركشي في المعتبر لعله مروي بالمعنى من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون هذا الحديث صحيح مسلم سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأخبار بما إيش لم تعلموا أنتم وآباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. فلذلك هذا جاب بالمعنى سيكذب علي، أما المعنى بصحيح مسلم يلفظ هذا. فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر، بل وقع حديث الألوف الموضوعة. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنه. يعني ما بعرف عندي ولعلكم في تعليق لي الخبر الموضوع تعليق هذا جيد المفروض هو هذا كلام أحمد الشافعي هو المختلف المصنوع وهو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شر أنواع الرواية يعني شر أنواع الضعيف والموضوع. ومن علم أن حديثا من الأحاديث موضوع فلا يحل له أن يرويه منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مقرونا ببيان وضعه. حديث موضوع يبين أن هذا حديث موضوع وإلا ما بيصير يردوه. وهذا الحظر عام في جميع المعاني سواء الأحكام والقصص والترغيب والترهيب وغيرها يعني سواء كان بأي شكل حديث العقائد بالأحكام بالترغيب بالقصص إذا موضوع يبينه ويتكلم عليه. لحديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد ونصور الكذابين وإذا هو بمسلم الكاذبين أو الكاذبين. نعم رواه مسلم في صحيحه رواه أحمد وابن ماجه عن سمرة. وقوله يرى فيه روايتان يرى أو يرى يرى من الرؤيا يرى يظن في روايتان بضم الياء وفتح الياء بالبناء المجهول بالبناء للمعلوم. وقوله الكاذبين المجرين نقول لازم يكون الكاذبين أو الكاذبين لمسلم في روايتين هيك أما الكذابين ما في صحيح مسلم. وقوله الكاذبين أو الكاذبين في روايتان أيضا بكسر الباء وبفتحها أي بلفظ الجمع وبلفظ المثنى. والمعنى على الروايتين في اللفظين صحيح فسواء أعلم الشخص أن الحديث الذي يرويه مكذوب بأن كان من أهل العلم بهذه الصناعة الشريفة أم لم يعلم إن كان من غير أهلها وأخبره العالم الثقة بها فإنه يحرم عليه أن يحدث بحديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان عالم أو طالب علم أو إنسان عادي طالما بينوا له أن هذا موضوع فلازم كمان يبينوا للناس. وأما مع بيان حاله فلا بأس لأن البيان يزيل من ذهن السامع أو القارئ ما يخشى من اعتقاد نسبته إلى الرسول عليه الصلاة إلى رسول الله نعم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة هلا الآن كيف نعرف الحديث الموضوع هيك عمول. ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم منها إقرار واضعه لذلك واحد وضع أحاديث على رسول الله ثم تاب إلى الله وأقر بنفسه أنه وضع هذا علم بإقراره كما روى البخاري في التاريخ الأوسط. البخاري له كتب تاريخ التاتي كتاب تاريخ الكبير والأوسط والصغير نعم عن عمر بن صبح ابن عمران التميمي أنه قال وأنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا مثل كتاب الخطب اللي بتقروه انتم انا حاطينكم اياه لانه في الفاظ فصيحه كذا فإلا في موضوعات منها نفس الخطب هي كأن الموت على غيرنا قد كتب كأن هذا ما هو صحيح نعم. وكما أقر إذا هنا عرفنا بإقرار عمر بن صبح التميمي هو نفسه قال أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا، في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 70 حديثا موضوعة. فنحن نحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين، وهو صهر رسول الله وابن عمه ومن المجاهدين الكبار، ولكن لا يجوز أن نكذب على رسول الله بمدح علي بن أبي طالب. لأنه من زمان الذي يجوا حكايات وقصص، من زمان حتى بالمقاهي كان من زمان يجوا حكواتي بجيب هيك قصص موضوعة، فتوح مدينة تكرين على يد البطل الهمام والأسد الضرغام، الأسد الهمام علي بن أبي طالب، لا يجوز وقت أهل أجوان، هذا من زمان يعني يشري هذا. نعم. فلذلك لا إفراط ولا تفريط، نحن نحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن لا نكذبه إيش على رسول الله لمدحه. كذلك ما بيجوز بالمقابل أن الواحد يتكلم، كان هون في بعض أشياء يقولها اللي بيسموا أنفسهم من أهل السنة، وهي لا يجوز. كانوا بيجوا بيعملوا عراضات في المظاهرات وفي الأعراس، علي مامات خلف بنات، بناته سود شكل العروج، بناته بيض شكل العفاريت، أعوذ بالله، ما بيجوز النوب بأي شكل. لذلك هذا مما أنه الشيعة بيمسكوا علينا، أنتوا عم تقولوا الحفيهات، وكان يقال. لذلك لا يجوز هذا الكلام، فلا يجوز الطعن ولا يجوز المدح الزائد. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه قال بحديث صحيح البخاري، روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لذلك الرسول قال: لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله قد اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا. لذلك ما إذا برسول الله ما بيجوز المدح الزائد أن نوصله لمرتبة الألوهية، لأنه وصل الأمر إلى أن يقول الناس: يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله مددك، يا ابن عبد الله الأمان، يا رسول الله شو روسا ومدد، هذا كله مبالغات. لذلك الرسول لا يرضى عن هذه الأمور، فلا يجوز المبالغة في رسول الله حتى نوصله إلى مرتبة الألوهية، ولا يجوز المدح في علي حتى يصل إلى مرتبة النبوة، وإنما يقف الإنسان عند الحدود وسط، لا إفراط ولا تفريط. لذلك لاحظوا هلا بشهر الله المحرم بيوم عاشوراء، كمان المسلمين بين إفراط وتفريط، ناس يضربوا حالهم في ذاك النهار ليش؟ قال لمقتل الحسين، وناس بيصوموا يوم عاشوراء ليش؟ بيصوموا لأنه الله نجى موسى ابن عمران من فرعون. لذلك هذا أصله. أما كونه حصلت مشكلة تانية قتل فيها الحسين، نحن نحزن على الحسين، وأي مسلم فيه ذرة من إيمان يتفطر قلبه دما عندما يسمع بمقتل أمثال هؤلاء. ولكن هل يجوز أن نضرب أنفسنا؟ لا. الرسول قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. على النبي ما يجوز نقتل حالنا. أبو بكر، عمر، عثمان، لا، أبو بكر، عمر الخطاب قتل بالمحراب هو عم يصلي، هل يجوز أن نقتل أنفسنا لأجله؟ عثمان بن عفان قتل وهو يقرأ القرآن في بيته، علي بن أبي طالب وهو يخرج من بيته لصلاة الفجر ب17 رمضان قتل. ليش ما بنقتل حالنا مشان عمر وعثمان وعلي؟ علي بن أبي طالب أفضل من الحسين، فهذا خطأ. كذلك في ناس يوم عاشوراء بيقلك بيضوها، شو بيضوها؟ يعني حطوا أكل وشرب وزيادة، هي اجتنا من هي غلط، من قتلت الحسين، يعني قتل الحسين كان يعمل فرح أكل وشرب وكذا، كمان هي ما بيجوز، نحن عنا بتوى، فهذا غلط وذاك غلط. بالوسط لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير، لا زيادة ولا نقصان في كل هذه الأمور. نعم سيدي. فهذا ميسر بن عبد ربه الفارسي وضع حديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا. فذلك تلاقي مثلا أحيانا بعض الأحاديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه هو علي أنه مشان يسد الباب على أبي بكر وعمر، بذكروا من فضائل علي لبعض الأحاديث اللي هي غير صحيحة. وكما أقر أبو عصمة نوح ابن أبي مريم والملقب بنوح الجامع أنه وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة، 114 سورة بالقرآن ذكر لها فضائل، مع أنه لوارد بعض السور في فضائلها ومو كلها. نعم سيدي. ومنها ما ينزل منزلة إقراره، يعني عرفنا بالإقرار، أو ما ينزل منزلة الإقرار، شلون؟ كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده، ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا معينا، ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه. شلون بده يروي عنه إذا كان بعد ما مات هو ولد؟ هذا يعني يكون مقام الإقرار، ينزل منزلة الإقرار. أو أن الشيخ توفي والراوي طفل لا يدرك الرواية أو غير ذلك، كما ادعى مأمون ابن أحمد، عندكم أحمدي وهي إيمو الياء، محمود ابن أحمد الهروي، يا زايد عندكم، أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ بن حبان متى دخلت الشام؟ قال سنة 50 و200، فقال له فإن هشاما الذي تروي عنه مات سنة 245، إذا ذاك مات 245 هو إجا للشام 250، لكن ما شمع فيه ولا شافه بعد وفاته 5 سنوات. فقال هذا هشام بن عمار آخر، شاري نبذ الكذبة تبعه، إيش ما في غير ابن هشام بن عمار واحد واحد تاني، من هو بين النهاية. وقد يعرف الوضع أيضا بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما معا، لذلك قال زمان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين راحوا دخلوا في جامع وجدوا واحد قصاص حكواتي عم يحكي وعم يجيب له الحكايات، هذول بيقولوا حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنه قال كذا، فيطلع يحيى بيقول لك أنت حدثته أنت، والله ما عندي خبر بالموضوع، لما خلاص فهو عم يجوا بيعطوه كل واحد أعطيات. أم أحمد عمد نداده فكر هيعطي شيء، قال له من حدثك بهذا الذي، قال له أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال له أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، قال له والله ما عرفت أنه أحمد بن حنبل ويحيى بن أحمق غير هلا، ليش ما في غيركم أحمد بن حنبل؟ يعني بده دجل كمان أنه في غيركم مو أنت. الله أكبر. وقد يعرف الوضع أيضا بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما معا، فمن أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف ابن عمر التميمي، هذا سيف ابن عمر التميمي متروك، رجل متروك، قال هذا من جملة من الحديث اللي بيجيبوه تبع المنام، ان الرسول قال شاف المنام واحد وقال له شو هي، قال له استسقي لأمتك، بناس يقولوا أغث أمتك، هذا من رواية سيف ابن عمر التميمي اللي هو متروك. قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، يعني كان بيروا عند مشايخ يسموه كتاتيب، فالكتاب اجى من عند الشيخ وعم يبكي الولد، فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم، قال لأخزينهم اليوم، حدثني عكرمة دغري، لبس حديث موضوع ثم سؤال، حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. هذا من عنده اخترعه سوا حديث مشان يضرب للمعلمين، لذلك هذا الحديث مع أنه موضوعا القرطبي استشهد به في تفسيره، لذلك دائما الحديث يؤخذ من كتب الحديث لا يؤخذ لا من التفسير ولا من الفقه. حبان عنده الحيان وإيه سوى، وقال ابن حبان كان يضع الحديث، وراوي القصة عنه سيف ابن عمر هذا التميمي، قال فيه الحاكم اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط، وقيل لمأمون ابن أحمد الهروي، هون إجت أحمد مضبوطة، هذيك أحمدي هون أحمد. ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال حدثنا أحمد بن عبد الله كذا في لسان الميزان. أحمد بن عبد الله وهو الصواب. هناك سؤال أحمد، إذ هو أحمد بن عبد الله الزويباري الكذاب المشهور، نعم، كذا في لسان الميزان. وفي التدريب أحمد بن عبد البر حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا. شوفوا، يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس شافعي يعني رحمه الله الإمام، أضر على أمتي من إبليس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. يعني إذا واحد حنفي يمدح أبو حنيفة يقدح الإمام الشافعي، لذلك هذا حديث موضوع موجود في الموضوعات ابن الجوزي. قال ابن الجوزي عقبه، يعني لمن أورده في كتاب الموضوعات، هذا حديث موضوع لعن الله واضعه، لأنه عم يلعن الشافعي ويمدح أبو حنيفة. لذلك كل الأحاديث الواردة في الأئمة الأربعة من صحيحة، لا عن أبي حنيفة ولا عن مالك ولا عن الشافعي ولا عن أحمد، كل الأحاديث الواردة، لأنه ما كانوا في زمن رسول الله حتى يرد فيهم أحاديث. لا حول ولا قوة إلا بالله. فواحد عنده دين بيقول الحكي هذا، يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس يعني الشافعي، أضر على أمتي من إبليس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكما فعل محمد ابن عكاشة الكرماني الكذاب. قال الحاكم بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة، يعني بوجه الله تعالى، يعني يكذب على رسول الله بوجه الله، فقيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الهيئات عند الركوع سمع الله لمن حمده، أو عند الركوع عند الرفع من الركوع، ذلك الأحناف ما أخذوا فيها. أما وإن كان لأن الأحناف إجوا وقالوا أن عبد الله بن مسعود صلى صلاة فلم يرفع فيها يديه، وقال هذه صلاة رسول الله. وإيا غيره من الصحابة 20 واحد غيره وذكروا الرفع، لذلك قالوا أنه هون المثبت مقدم على النافي، والذي روى الزيادة لم يرويها غيره فزيادة الثقة مقبولة. فشوف شو بعد سؤال عن الحديث هذا. فقال حدثنا المسيب بن واضع حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه بالركوع فلا صلاة له. يا حبيبي، فهذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب، فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال، وهي في الموطأ وسائر كتب الحديث، انتهى من لسان الميزان. ومن القرائن في المروي أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا في فصاحة ولا في بلاغة، كلام عادي. يا رسول الله أصح الفصحاء وأبلغ البلغاء. فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. قال الحافظ ابن حجر المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دلت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداءة، أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك، لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح. قالوا بجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما ولا يتزيد في معناه، فبيجوز يكون حديث محدث كثير وجاب حديث بالمعنى لكن لفظه في بعض الألفاظ ما هي من فصيح اللغة. إذن إذا اجتمعت ركاكة اللفظ وركاكة المعنى فهو دليل على وضعه. أم إن صرح بأنه من لفظ النبي فكاذب، قال إن رواه النبي وهذا هو لفظ الحديث بكون كذاب. أما إذا جابه بالمعنى ففي شيء من الركة في اللفظ لكن المعنى صحيح قد يكون تصرف من الراوي. وقال الربيع بن خثيم، أنت خثيم ولا خيثام؟ خثيم مضبوط. نعم، إن للحديث ضوءا كضوء النهار وظلمة كظلمة الليل تنكره. يعني هذا الكلام يصدق على من كان محدثا ويدرس الحديث ليلا ونهارا حتى أصبح الحديث معجونا بلحمه ودمه. هذا بيستطيع يفرق بين كلام النبوة وغيرها لما دار على ذهنه وعقله ودراسته في الحديث، فيعلم أنه هذا كلام نبوة وكلام غير نبوة، لكن هذا كلام مو لأي شخص. نعم. وقال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. قال البلقيني وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنينا وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه. يعني إنسان صاحب إنسان 40-50 سنة بيجي واحد كذا عليه اللي واقف عنده، أنا عايش معه 40-50 سنة وبعرف هالحكي ما يصدر منه ولا قاله، فكيف كلام النبوة؟ وقال الحافظ بن حجر ومما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب البغدادي يعني عن أبي بكر بن الطيب أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل مخالفة قطعية لا بمجرد ظنون فاسدة أو أوهام كأسدة، يعني مخالف للعقل الإسلامي الفاهم للإسلام بحيث لا يقبل التأويل ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أن يكون منافيا لجلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو المعارضة مع إمكان الجمع فلا. يعني هذا أما المعارضة، نعم أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا، إذا حديثين ظهر التعارض وأمكن الجمع بينهما فلا بأس. ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جمع المتواتر أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد. أتمنى مبالغات أحيانا أن واحد يجيب حديث فيه مبالغة بأمر بسيط بنادي الجنة أو بأمر بسيط بفوت جهنم، هذا من جملة الأمور التي يعرف بها أنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد، عندكم الرعد ما الوعد فهو أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كثير في حديث القصاص والأخير راجع إلى الركة. قال السيوطي ومن القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت، يعني هلا أهل البيت على العين والرأس، لكن في ناس كذبوا على أهل البيت وما بنعطوا هذا الكذب عليهم. لذلك إذا واحد مغالي هذول ليش سموهن رافضة؟ هذا كان أحد أهل البيت رحمه الله، شو اسمه؟ زيد. بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا إمام وله مسند، مسند زيد اللي تابعين له الزيدية في اليمن، وهذا أو بيسموه الجامع الصغير لمسند زيد، وإله شرح 4 مجلدات الروض النظير في شرح الجامع الصغير لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، شرحه السياغي شرح جيد موجود مطبوع 4 مجلدات جيد جدا. المهم هذا زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه كان له جماعة وأتباع، أتباعه إجوا يوم من الأيام قالوا له ما لك لا تقع في الشيخين؟ قالوا له ليش أنت ما تطعن بأبو بكر عمر؟ قال لهم كيف أقول فيهما شيئا وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قبلوا كلامه، فرفضوا قوله وارفضوا عنه فسموا الرافضة. لذلك هذول اللي ضد زيد بن علي بن الحسين مع أنه هو اللي إله الفرقة الزيدية في اليمن، فهذه ألطف فرقة من الشيعة وهم تابعون إلى زيد بن علي بن الحسين صاحب الجامع الصغير أو اللي بيسموه مسند زيد، وشرحه 5 مجلدات الروض النظير شرح الجامع الصغير للسياغي. نعم طيب. ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا إن سفينة نوح طافت بالبيت 7. شوفوا الشطحة هاي، سفينة طافت حول الكعبة المشرفة وصلت عند المقام 2، سفينة نوح عليه السلام. فهذا من سخافات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد ثبت عنه من طريق أخرى نقلها في التهذيب عن الساجي عن الربيع عن الشافعي قال قيل لعبد الرحمن بن زيد حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام 2؟ قال نعم. هو كمان وقد عرف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بمثل هذه الغرائب، حتى قال الشافعي فيما نقل في التهذيب ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن أبيه عن نوح. روح اسمع منه هل هالشفاعات اللي ما أنزل الله بها من سلطان. وروى ابن الجوزي أيضا من طريق محمد بن شجاع السلجي. نعم. وهو مضعف في رواية الحديث عن المحدثين وإن كان في نفسه من الكابرين، يعني يكون عابد شيء يكون بالحديث مو صحيح. نعم. بالساء المثلثة والجيم عن حبان بفتح الحاء من طريق المهملة والباء الموحدة ابن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا. شوفوا الحديث هذا اللي ينافي العقل والدين وهو كفر وشرك. إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت، صارت عرقاني، فخلق نفسه منها، الله خلق نفسه من عرق الفرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال السيوطي في التدريب هذا لا يضعه مسلم، والمتهم به محمد بن شجاع السلفي كان زائغا في دينه. وفيه أبو المهزم قال شعبة رأيته لو أعطي درهما وضع 50 حديثا. الله أكبر. والأسباب التي دعت الكذابين والوضاعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرة، فمنهم الزنادقة الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله، يظهرون بين الناس بمظهر المسلمين وهم المنافقون حقا، يعني يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال حماد بن زيد وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث. يا رفيق كعبد الكريم ابن أبي العوجاء قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة على الزندقة بعد 160 في خلافة المهدي، ولما أخذ لتضرب عنقه قال لقد وضعت فيكم 4,000 حديث وحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. الله أكبر. وكبيان عنكم شو سوى وكبيان شخص اسمه بيان مو كتبان كتبان عنكم مكتوب بيان وك يعني كاف تشبيه هي كمثل بيان ابن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد 100 وادعى لعنه الله إلهية علي كرم الله وجهه وزعم مزاعم فاسدة ثم قتله خالد بن عبد الله القصري وأحرقه بالنار. أعوذ بالله. هذا خالد بن عبد الله القصري كان شديد زيادة حتى هو متهم ببعض أشياء. خالد بن عبد الله القصري على زمان خطب خطبة العيد كان أمير وقال عم يتكلم عن الأضاحي، كان من جملة اللي جالسين عم يستمعوا خطبته الجعد بن درهم. هذا الجعد بن درهم له مشاكل بالعقيدة في كذا، فقال بعد ما تكلم عن الأضاحي قال تقبل الله ضحاياكم ونزل من المنبر وقال إني مضحٍ بالجعد بن درهم، وأخذوا ذبحوا قدام الناس. كمان كان شيء الأثر عليه مشاكل خالد بن عبد الله القصري نفسه. وكان محمد بن سعيد بن حسان الأسد الشامي المصيوب، قال أحمد بن حنبل قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة، حديثه حديث موضوع. وقال أحمد بن صالح المصري زنديق ضربت عنقه وضع 4,000 حديث عند هؤلاء الحمقى فاحذروها وكن منها. وقال الحاكم أبو أحمد، هذا غير صاحب المستدرك، الحاكم صاحب المستدرك محمد بن عبد الله، هذا شيخه أبو أحمد لما بيقيدوه الحاكم أبو أحمد مو صاحب المستدرك، هذا شيخه، أما صاحب المستدرك محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي النيسابوري المعروف بابن البيع أبو عبد الله، هذا أبو أحمد غير صاحب المستدرك. وقال الحاكم أبو أحمد كان يضع الحديث صلب على الزندقة، مين هذا المصلوب اللي اسمه محمد بن سعيد بن حسان الأسد الشامي المصلوب، لقبوه منصوب لأنه صلب على الزندقة. وحكى عنه الحاكم أبو عبد الله، حاكم عبد الله صاحب المستدرك، حاكم أبو أحمد غيره نعم، أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، يخرب بيت أبوه، زاد الجملة بالآخير إلا أن يشاء الله، مشان إذا واحد ادعى النبوة شاء الله أن يكون فلان. فأخذوا بها الرواية القاديانية، قاديانية دولة جماعة أحمد غلام مرتضى القادياني الهندي اللي ضل عن سواء السبيل، هذا كان يتصنع بالأول أنه رجل صاحب دين كثير في منظوم كثير، بعدين شوية شوية صاروا الناس يجوا لعنده من أماكن بعيدة ليتباركوا فيه. بعدين أول شيء ذكر أنه هو عم يشوف منامات، أنه هو صار شوي المهدي المنتظر، بعدين بالآخير قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هو أحمد غلام مرتضى مات بالششمة بالآخير. نعم. فلذلك شوفوا على هو الحديث أنا خاتم النبيين أنا بيها بعدي مظبوط، لكن جملة إلا أن يشاء الله يخرب بيها تقول. قال ابن الجوزي في الموضوعات موجود عندكم تعليق عليه اسمعوها، هذا الاستثناء موضوع جملة إلا أن يشاء الله في آخره، وضعه محمد بن سعيد هذا المصلوب الأقريب. لما كان يدعو إليه من الإلحاد شهد عليه بأنه وضعه جماعة من الأئمة منهم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. وانظر الفوائد المجموعة وجامع الأصول والأباطيل والآلئ وتنزيه الشريعة. وأما حديث لا نبي بعده فهو ثابت من طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وقد سرد منها عددا طيبا الفورقاني في الصحاح والمشاهير التي يسوقها ضدية للأباطيل والمناكير. قال ابن الملقن في المخنية: وعجب من ابن عبد البر المعروف صاحب التمهيد، كيف ذكر في تمهيده هذا الحديث، ذكروا به اللفظات لا نبي بعده إلا إن شاء الله، ولم يتكلم عليه بل أول الاستثناء على الرؤيا وما غلط. لذلك هذه زيادة من هذا المصروف وضعها مشان الزنادقة حتى يدعوا، لأن الرسول قال لا تقوم الساعة حتى يظهر في أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله. قال: وضع هذا الاستثناء بآخر إلا إن شاء الله لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي يعني أنه يصير نبي. ومع هذا كله عندي تعليقه، فقد أخرج له أي مصروف الترمذي وابن ماجه فكأنه لم يتبين لهما حاله. ومما له في سنن ابن ماجه ما رواه عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن: حدثنا معاذ بن جبر قال: لما بعثني رسول الله إلى اليمن قال: لا تقضين إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر حتى تتبينه أو تكتب إلي فيه. رواه ابن عساكر من هذا الوجه بنبض: قال معاذ: يا رسول الله، رأيت ما سئلت عنه مما لم أجده في كتاب الله ولم أسمعه منك؟ قال: اجتهد رأيك. وهناك رجل آخر يسمى محمد بن سعيد بن حسان الحمصي وهو مجهول وهو غير هذا. نعم فيه. ومنهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل لها من الكتاب والسنة، وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم كالخطابية. تحت: قوم من الرافضة نسبوا إلى أبي الخطاب كان يأمرهم بشهادة الزور على مخالفيهم. الله أكبر. والرافضة وغيرهم. قال عبد الله بن يزيد المقرئ إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. موضوع يعني. وقال حماد بن سلمة: أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. وقال أبو العباس القرطبي، هذا القرطبي أبو العباس غير القرطبي صاحب التفسير المتوفى سنة 656 هجري، وهو شيخ أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير. أبو العباس القرطبي شيخ القرطبي صاحب التفسير، نعم، صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم، هذا حتى الآن ما طبع، هذا من جديد عم يتحقق. المفهم في شرح صحيح مسلم لمين؟ للقرطبي أبي العباس شيخ القرطبي صاحب التفسير. تجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقولون في ذلك: قال رسول الله كذا، ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا. نقله السخاوي في شرح ألفية الحديث والمجمول في مقدمة شرحه على الجامع الصغير. ومنهم من الوضاع يعني أو الواضعين يضع، ومنهم القصاص الحكواتية يضعون الأحاديث في قصصهم قصدا للتكسب والارتزاق، يجوا يعملوا لك حكايات والعوام بيتاخدوا فيهم وبيعطوهم مصاري بيقول لك: سمعنا من الشيخ الفلاني قصة حكاية ما سمعناها لسه من حدا، مضبوط أنه كذب ما له أصل. الله أكبر. وتقربا للعامة بغرائب الروايات، ولهم في هذا غرائب وعجائب وصفاقة وجه، عندكم وجد ما وجه وصفاقة وجه لا توصف، كما حكى أبو حاتم البستي ابن حبان صاحب صحيح يعني أنه دخل مسجدا فقام بعد الصلاة شاب فقال حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس وذكر حديثا قال أبو حاتم فلما فرغ دعوته قلت رأيت أبا خليفة؟ قال لا. قلت كيف تروي عنه ولم تره؟ فقال إن المناقشة معنا من قلة المروءة، يعني جماعة ما بصير ينحكى معنا. أنا أحفظ هذا الإسناد، فكلما سمعت حديثا ضممته إلى هذا الإسناد. أبدا كل ما بده يجيب حديث حط له هالسند المشي. الله أكبر. وأغرب منه ما روى ابن الجوزي بالموضوعات يعني بإسناده إلى أبي الفضل جعفر، الفضل موجود عندكم، إلى أبي الفضل الثواب جعفر ابن محمد الطيالسي قال صلى هو إلى كايز اللي حكيناها انت، صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصاطة في بغداد العراق، فقام بين أيديهم قاص فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا، من قاره من ذهب وريشه من مرجان. وأخذ في قصة نحو من 20 ورقة، قصة طويلة إشكال ألوان. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد، فقال له حدثته بهذا؟ يقول والله ما سمعت هذا إلا الساعة. فلما فرغ الحكواتي من قصصه وأخذ العطيات أبو النصاري ثم قعد عنكم لقصد قصد مظبوط يعني ينتظر بقيتها. قال له يحيى بن معين بيده تعالى، فجاء متوهما لنوال يعني لعطاء، فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث؟ فقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا الساعة، فأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، فقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه وقال دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. فما ضحك على هو ياسر منين جايبين جايين في الجلبان لو نعيفونا انه هو قدام العامة بياكلوا قتلة، كان احمد محمد يحيى بن معين اذا بدهم يحكوا شيء هذا اخذ الساحة. الله اكبر. واكثر هؤلاء القصاص جهال تشبهوا باهل العلم واندسوا بينهم فأفسدوا كثيرا من عقول العامة، ويشبههم بعض علماء السوء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة، تقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاوى الكاذبة والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعة البريئة، فاشترأوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء للأهواء الشخصية ونصرا للأغراض السياسية، فاستحبوا العمى على الهزام، كما فعل واحد من النوع هذا غياس بن إبراهيم النفعي الكوفي الكذاب الخبيث، كما وصفه إمام أهل الجرح والتعديل يحيى بن معين، فإنه دخل على أمير المؤمنين المهدي وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به ميماتيا، فإذا قدامه حمام تعليق عنه يعني. فأمر له المهدي ببدرة يعني هي 10,000 درهم، فلما قام قال أشهد على خفاك أنه خفى كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المهدي أنا حملته على ذلك، ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه. أنه بعدين استدرك قال والله على سبب أنه عطاه مصاري وهو عم يكذب على رسول الله، ذبح الحمام كله وقال أنا حملته على هذا مشان يكذب حتى ثاني مرة بيصير يكذب أكثر. وفعل نحو من ذلك مين هو غياث هذا العفريت اللي زاد تبع الطير، وفعل نحو من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد، فوضع له حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، فلما عرضه على الرشيد قال اخرج عني، فطرده عن بابه. وكما فعل مقاتل ابن سليمان البلخي، هذا عالم وله أقوال بالتفسير استشهدوا فيه دائما، مقاتل ابن سليمان ومقاتل ابن حيان، هذا مقاتل ابن سليمان مفسر. من كبار العلماء بتفسير، فإنه كان يتقرب إلى الخلفاء بنحو هذا بالكذب على رسول الله. حكى أبو عبيد الله وزير المهدي قال قال لي المهدي ألا ترى إلى ما يقول لي هذا يعني مقاتلا؟ قال إذا شئت وضعت لك أحاديث في العباس، قلت لا حاجة لي فيها. وشر أصناف الوضاعين وأجزمهم وأعظمهم قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف، لم يتحرجوا من وضع الأحاديث. أنتم عنهم من مزوط إذا من وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب احتسابا للأجر عند الله، ورغبة في حظ الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي بما زعموا، وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون. لذلك ظن منهم أنه والله عما إيش يجيبوا أشياء مشان الناس يأرجوها يكذبوا على رسول الله، وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم فصدقوهم وضحكوا بهم بما نسبوا إليه من الزهد والصلاح، وليسوا موضعا للصدق ولا أهلا للثقة. ومن الأمثل على ذلك حديث الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهل الدنيا، والدنيا والآخرة حرام على أهل الله. هذا بيستشهد فيه الصوفية وكذا، حديث مو صحيح على رسول الله. وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلا بالسنة لحسن ظنهم وسلامة صدورهم، فيحملون ما سمعوه على الصدق. هذول العباد من علماء عابد صالح يسمع حديث موضوع ما بيعرف يفرق، يوم بيحدث فيه الناس. لذلك قال مسلم في مقدمة صحيح لم نرى في الصالحين أكذب منهم بالحديث، قال مسلم في شرحه لكن يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه، بساطة مثل ما أقول أقولوني. فيحملون ما سمعوه على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب. عندكم تميز يمكن تمييز نعم. وهؤلاء أخف حالا وأقل اسما من أولئك، ولكن الوضاعون منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس. ولولا رجال صدقوا نحن نخلص لها في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم وتفرغوا للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث السابق وبين الحديث المغلوب، وهم أئمة السنة وأعلام الهدى، لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والزهماء ولسقطت الثقة بالأحاديث. فرسموا قواعد النقد، حطوا قواعد المصطلح، ووضعوا علم الجرح والتعديل، وكان من عملهم علم مصطلح الحديث، وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي ومعرفة النقل الصحيح من الباطل. فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء، ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. وقد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير هذه الأحاديث الموضوعة، فقال تعيش لها الجهابذة، في علماء بينوها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الأحاديث الموضوعة المعروفة الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعا في فضائل القرآن سورة سورة، لذلك رواه ابن الجوزي في الموضوعات، وابن مردويه كما في الإسعاف في تخريج أحاديث الفشار. قال ابن الجوزي هذا حديث مصنوع بلا شك بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم، هذا تفسير أبي بن كعب مرفوعا وهذا كذب، حتى الثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي هو حطوا الحديث بكتبهم التفسير، فقد أخطأوا في ذلك خطأ شديدا. قال الحافظ العراقي: ولكن من أبرز من أبرز إسناده منهم كالأولين يعني الثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره. حط السند إذا ممكن يدرس الواحد السند يتكلم عليه، إذ أحال ناظره على الكشف على سنده وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش. يعني هذول الثلاثة وضعوه في الكتب لكن بسنده كمان غلط، لكن إذا واحد حطه بالكتاب من كتب التفسير ومن دون سند كأنه أخذه مسلما. وأكثر الأحاديث الموضوعة كلام اختلقه الواضع من عند نفسه، وبعضهم جاء لكلام بعض الحكماء يجيبوا حكمة بيعملوها حديث، أو لبعض الأمثال العربية فركب لها إسنادا مكتوبا ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من قوله. وقد يأتي الوضع من الراوي غير مقصود له، وليس هذا من باب الموضوع بل هو من باب المدرج ما مر معنى أنه زيادات الحديث بأوله وسطه وآخره، كما حدث لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فقد سبق تفصيلا في باب المدرج. الحمد لله رب العالمين.